بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب، وما زلنا نتكلم تحت هذا الكتاب ألا هو كتاب الأدب. وقلنا أن هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، يعني لابد من اعتماد هذه الآيات في واقع الحياة، ليست عبارة كما بينا قبل ذلك عن ثقافة بنتعلم من خلالها أمر الدين ثم نقف عند هذا الحد، ولكن نحن نتعلم لكي نطبق، نتعلم لكي نطبق ونعتمد هذه الروايات. هذه الروايات نقول بتحكي لنا الناحية السلوكية العملية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. هذه الروايات تحكي لنا السلوكيات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. كنا قد توقفنا عند قول باب في التسبيح عند النوم. قال أبو داود رحمه الله: باب في التسبيح عند النوم. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الراحة، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال علي: فقال على مكانكما، على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما؟ فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. فبيذكر هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الراحة، نتيجة إدارة الراحة، فأثر ذلك في يد فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأتي بسبي، أتي بسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت فاطمة بذلك أتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها، فيقول: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى ما فيه الخير من أمر الآخرة، أرشدهما إلى ما فيه الخير من أمر الآخرة، فلذلك كان من أذكار النوم التسبيح، من أذكار النوم التسبيح، ولذلك عقد أبو داود رحمه الله ذي ترجمة في التسبيح عند النوم، في التسبيح عند النوم. وقلنا إن المقصد من التسبيح مش عبارة عن كم حياتي به الإنسان، ولكن كما بينا قبل ذلك الذكر أساسا، يبقى لابد أن نفهم المعنى، ولابد أن ندرك المعنى، ولابد أن يثبت ذلك المعنى في القلب، فإن نطق به اللسان فعلى ذلك بنستحضر هذا المعنى الذي استقر في القلب من هذه الأذكار أو تلك التسبيحات. يبقى لذلك قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ فسبحا 33، يبقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قلنا بالتالي احنا ما نهتمش بالعدد فقط، دايما كده نتذكر ان العبادة كم وكيف، العبادة كم وكيف؟ يبقى كما نقول صلاة الظهر 4 ركعات، يبقى ده الكم هو الكف، كيف بقى في كيفية الأداء؟ يبقى 4 ركعات، يبقى نقول مش هم الإنسان هو ينتهي من هذا العدد، ولكن لابد أن تؤدى العبادة بالكيفية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى نتأسى به ونحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، نحكي هذا الأمر، نحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحاكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سبح 33، أحمد 33، وكبر 34، فهو خير لكما من قادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهلي إليه، وكانت عندي فجرت بالراحة حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا، فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله، إن هذه جرت عندي بالراحة حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سله خادما، فذكر معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أنهما إذا أوي إلى فراشهما فليسبح 33 وليحمد 33 وليكبر 34، وهذا خير لهما من خادم، وهذا خير لهما من خادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإن ذكرتها من آخر الليل قال فقلتها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركش أبدا هذا الذكر، كلما أوى إلى فراشه كان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، من اللحظة التي كان فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أو نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة. لذلك قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لا تصفين، فإن ذكرتها من آخر الليل كمنشغل بالقتال، وبالتالي قال لم يتذكر ذلك إلا من آخر الليل فقلتها، يبقى على ذلك قال فقلتها، يبقى نقول أنه غفل عن ذكرها بسبب الانشغال بهذا القتال، ولما تذكر بعد ذلك علي بن أبي طالب فما ترك هذه الأذكار ولا تلك التسبيحات. وقلنا ده الحال دوما حال الصحابة رضي الله عنهم في استقبالهم لما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى الوحي، وبمجرد أن يصل إلى مسامع الصحابة رضي الله عنهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد ذلك على الفور في حياتهم. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كل رواية يبقى لها نتاج، كل رواية لها عمل، كل رواية لها سلوك. هو ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما كانش المسألة مسألة ثقافة بيتعلم أمر ذلك الدين لكي يتكلم بهذه الروايات في المجالس، لا، ده كان هو بيأخذ الروايات، نقول هذه الروايات تختص به، يعني كان الروايات دي مختصة بذلك الإنسان، وبالتالي يستمع ويستجيب ثم يطبق. همه الأول همه هو التطبيق، ده كان هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هم الصحابة كان التطبيق، لذلك ما ذكر عليه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وده كان الحال العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يبقى كان بينفذ أوامر، فسبح باسم ربك العظيم يبقى يتطلب ذلك أن نقول سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يقول كما بينا ما ترك في ركوعه ولا في سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن من اللحظة التي نزلت فيها هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحال العملي كان يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وده الحال الذي تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم. فلا نعجب إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الفور يطبقون ما يستمعون إليه من ذلك الذكر من ذلك الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. وده الحال نقول اللي لابد أن أنا أهيئ عليه، والحال اللي أنا أكون أنا وأنت نتهيأ في كيفية استقبال الكلام، ثم كيف نعتمد ذلك في واقع الحياة، إزاي يبقى ده سلوك عندنا. يبقى أول ما بنسمع الآية أو الرواية يبقى هذا سلوك، يبقى تكلمت بذلك السلوك يبقى ده سلوك، سلوك يعتمد في حياة الإنسان، سلوك يعتمد في حياة الإنسان. وليست العبرة بكثرة الروايات، ولكن بما نطبق بما لما نستمع إليه من ذلك الذكر وذلك الكلام الذي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. يبقى لو كان الإنسان فعلا مقصود الجنة متغى الجنة فعلا بيسعى إلى الوصول إلى هذا الهدف، ده هدف إن احنا نصل إلى الجنة، نصل إلى الجنة مع الزحزحة عن النار، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكما يقول خلتان أو خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. ثم وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال بقوله هما يسير ومن يعمل بهما قليل، أمر ميسور جدا، لكن العمل بهذا الأمر قليل من يفعل هذا الأمر، وبالتالي ممكن الإنسان يتعجب الأمر يسير، ولكن نقول يا ترى لماذا نغفل لماذا لا نعمل. فلذلك قال هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعا، ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعقدها بيده يقول مثلا عشرا عشرا عشرا، أو يقول يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمل ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين. قال فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. قال فلقد طبعا الحسنة بعشر أمثالها كما قال ربنا سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يبقى الحسنة بعشر أمثالها. لذلك في الأولى قال في دبر كل صلاة يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومئة، على أساس كل صلاة يبقى عشرة وعشرة عشرة، هذه ثلاثون في خمسة يبقى قال مئة وخمسون. قال خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، الحسنة بعشرة. قالوا في النوم ويكبر أربعة وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثة وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني ده أمر يسير جدا. قلنا الأذكار دي بتحتاجش لعناء، يعني هذا مش عمل بدني، ولكن ده عبادات قولية، دي عبادات قولية. ونقول ما أيسر ذلك على اللسان، يعني عبادات قولية وما أيسر الكلام بالنسبة للسان، مش مطلوب كده يعني هي عبادة بدنية، دي عبادة قولية. ونقول ما أيسر هذا العمل بالنسبة للسان، قلنا الإنسان لو كان قاعدا كان كان نقول ساعيا في كل الأحوال كان مضجعا، نستطيع أن نذكر ذلك اللسان، مش هيبقى هذه العبادة لا تؤدى إلا بهيئة معينة. على كل الأحوال إن كان في حال الاضطجاع، حال نقول الركود، حال القعود، حال القيام، حال السعي، على أي حال يستطيع الإنسان يكون ذاكرا لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول آلة لا تشعر بالملل ولا بالتعب، اللسان ده آلة مشعرش لا بالتعب ولا بالملل، يعني على ذلك. لكن نقول يعني لسان آلة، هذه الآلة نتكلم بها ولا يسكت اللسان إلا مع نوم الإنسان، يعني الفطرة اللي بيسكت فيها اللسان لما بنيجي ننام، لكن ما عدا ذلك نقول الآلة دي بتعمل دوما ولا تشعر بالملل ولا تشعر بالتعب. فعلى ذلك هذا عمل يسير جدا، أمر يسير، ولكن من يعمل به مقاليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طرحت الصحابة رضي الله عنه هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هما يسير ومن يعمل به مقاليل؟ قال يأتي أحدكم في منامه، يعني الشيطان، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاة فيذكره حاجته قبل أن يقولها. يبقى نقول دي حرب بيننا وبين الشيطان، حرب، وبالتالي ما لا تنسى، يعني تربص الشيطان لك، تنساش أبدا تربص الشيطان لك. نقول أمر يسير جدا، لكن من يعمل بهما قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فسر ذلك الأمر، قال يأتي أحدكم في منام الشيطان فينومه قبل أن يقوله، يبقى قبل ما يبدأ يكمل، ولو نقول شرع في البداية كده، الشيطان حيلقي على ذلك الإنسان النوم، ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. يبقى الشيطان برضك والواحد في الصلاة بيحاول أن يلبس عليك أمر الصلاة، كما بينا بذلك الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يلبس بيني وبين الصلاة وقراءتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزير، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ففعل ذلك فلم يأتي بعد ذلك. الشيطان بيحاول كده يلبس على الإنسان أمر الطاعة، حتى إن صدرت الطاعة لم تصدر من هذا الإنسان بتمامها وكمالها. يبقى نقول خلص باختلاف الشيطان من صلاة العبد أو من عبادة العبد. وبالتالي الذكر دائما مش عبارة عن كلام حنقوله باللسان مع غفلة القلب، قبل لا القلب لاهي أو غافل، نقول لابد من حضور القلب. يبقى قبل ما بنذكر كده يبقى أنتبه أن القلب الآن في يقظة وفي حالة حضور وفي حالة نشاط، وبالتالي نقول عند ذلك نذكر الأذكار. لكن في غالب الأحوال الإنسان ممكن بتجده كده يلتفت يمينا ويسارا ويلتفت إلى حركة فلان، ونجد أن هو الشفاء ما زالت متحركة بالذكر، نقول غفلة، غفلة جيدة. نقول الأمر محتاج إلى تركيز، محتاج إلى أن ندرك ما نقول، فالأمر محتاج أن احنا نركز، لعبادة، يبقى دي عبادات قولية، عبادات كغيرها من العبادات، كغيرها من العبادات عبادة، وطالما عبادة يبقى لابد فيها الانتباه، يبقى ننتبه لما نفعل، ننتبه لما قلنا، خاصة مسألة العبادات القولية، مسألة العبادات القولية. قلنا في بعض الأحيان البعض بيسبح دون أن يكون هناك حركة في الشفتين، نقول كيف تسبح؟ دي عبادات قولية، يعني محتاجة إلى نطق، مش هنقوله نجهر بالكلام، لكن نطق، النطق ده هيبان من خلال كلمات تجري على الشفتين، حتى لو كان من باب الاستصرار، يعني لو كان نقول دي صلاة سرية، صلاة سرية ما فيهاش، مش هنجر فيها بالقراءة، لكن مش معنى ذلك عدم تحريك الشفتين بالكلام، الكلام عشان يجري يبقى على اللسان يبقى يجري مع حركة الشفتين، وبالتالي في الحالة دي عبادات قولية، يبقى لا تقبل إلا أن كانت قول. يبقى الإنسان لما يجي يكبر كده يبقى مش نقول أكبر بقلبي أرفع اليدين، بينتبه رفع اليدين، ولكن لا ينتبه إلى مسألة التلفظ بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، إن لم يتلفظ تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، مع ان النية موجودة بس دي اساسها ركن اركان، هذا ركن، يبقى دي نقول ركن، ركن قولي اهو، والله اكبر، يبقى نقول ده هو اجراه على قلبي وانتوى الصلاة. دينية الصلاة شيء والنطق بتكبيرة الاحرام شيء اخر، النية في الصلاة ما بين شرط وركن، لكن نقول النطق بالتكبير وبالإحرام نقول على ذلك ده ركن، ركن أساسا، ركن، وبالتالي ده ركن قولي، ركن قولي مش عملي. الركوع ده ركن عملي، السجود ده ركن عملي، لكن نقول قراءة الفاتحة ركن بس قولي، الله أكبر لو تكبير ركن قولي، يبقى لازم نأتي بالقول فيه، مش قول قلبي، ده قول يجري على اللسان بتحريك الشفتين. فعلى ذلك يبقى كما بيذكر لما نيجي نقول الأذكار بصفة عامة يبقى لابد ننتبه أولا إلى حضور القلب، زي بالضبط كده بنتبه وأنا بنصلي، هنيجي نصلي بنتبه إن أنا على وضوء، يبقى بنتبه كده إن أنا على وضوء، لأن الإنسان لو تمم هذه الصلاة بلا وضوء فهي مردودة غير مقبولة، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا بنتبه ولما أجي أدي الصلاة بنتبه إن أنا على وضوء، بنتبه إن أنا مستكمل الشروط، يبقى نقول حتى لأن هذا عمل لا يقبل إلا مع استيفاء الإنسان للشروط. فكذلك الأمر، يبقى الأذكار كده محتاج أولا إلى رؤية القلب في حال اليقظة، مش في حال بقى كده غفلة ولا ركود، يبقى أول أمر أحتاج إن أنا أرى القلب في حال يقظة. الأمر الثاني أبدأ أقول الأذكار بقى، أبدأ أقول الأذكار إمتى؟ يبقى ده كأنها الخطوة الثانية بعد إتمام الخطوة الأولى، وهي رؤية القلب في حال اليقظة، والقلب الآن مستعد إلى هذه الأذكار. قلنا لأن أصلا كده ننتبه إن الذكر ده يخرج من القلب واللسان يترجم، يبقى اللسان ده مترجم للقلب، مترجم كده هيترجم، يبقى القول كده صدر من القلب وترجم عن طريق اللسان. فدايما احنا ننتبه الى هذه الملازمة بين اللسان والقلب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل كيف هما يسيرون ويعمل بهما قليل، قال يأتي أحدكم بمنام الشيطان فينومه قبل أن يقوله، يلقى عليه النوم ويأتيه في صلاة ويذكر حاجته قبل أن يقولها. الأمر كده عشان أنا يعني أخرج من الصلاة بالأجر الكامل أحتاج عند الدخول إلى الصلاة إلى أن نغلق باب الدنيا، أن نغلق باب الدنيا، نغلق باب الدنيا تماما، فليس لنا إلا هذا الباب، باب طلب الآخرة. يبقى الصلاة دي احنا بنطلب من خلالها الآخرة، يبقى باب الدنيا نقوم بغلقه، وان حتى نسد ذلك المنفذ على الشيطان فلا يتسلل من ذلك المنفذ ويختلس هذه الخلسة من صلاتنا، فيخرج الإنسان ينصرف من صلاته ليس بالأجر الكامل، فكان الشيطان له ذلك الحظ والنصيب. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأخذ من صلاته بقدر ما عقل منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثوا عن أحدهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر. ثم ذكر قصة التسبيح، قصة التسبيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، تكبرنا الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وبالتالي إذا ذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير لهن من هذا المطلب، قلنا بيطلبوا خادم عشان يستعينوا به على قضاء هذه الحاجات، قلنا أثر الخدمة ومشقة الخدمة، ولكن مع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، أفضل من هذا المطلب، أن المطلب ده هو مطلب دنيوي ولكن التوجيه نحن في طلب الآخرة، يبقى هذا أفضل من الخادم أفضل بكثير. قلنا معين الخادم يبقى حيزيل عنهن المشقة، يبقى مشقة العمل، ومع ذلك قال لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر باب ما يقول إذا أصبح ما يقول إذا أصبح اللي احنا نقول أذكار الصباح والمساء ما يقول إذا أصبح هي أذكار الصباح والمساء كيف بنستقبل الصباح وكيف بنستقبل المساء كيف نستقبل الصباح وكيف نستقبل المساء. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا يقفون عند ما يستقبلونه من النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الدين. ولكن كان السؤال وكان السباق بين الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن أفضل الأعمال ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بما كان في مسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم في إقدامهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى وعلى إتمام تلك الفضائل المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وأبو بكر رضي الله عنه يطلب ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يذكره أو يقول في الصلاة. يبقى عايز دعاء كده يخصه يقول به في الصلاة. قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى كان دوما السؤال عن المزيد من الطاعات. يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن المزيد من الطاعات وعن أفضل الصور المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى ليس من باب المعرفة ولكن من باب المسابقة إلى فعل الخيرات. كان من باب المسابقة إلى فعل الخيرات. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ما نذكرش كده أو يعني لا تظن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغفلون عن الروايات التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات التي تعلموها من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. لا ده كان التطبيق الفوري. وبالإضافة لكده يريد المزيد. يعني هو يريد المزيد. يبقى لا يريد أن يستغني عن الطاعات الأخرى بهذا القول. لا ده هو بيريد المزيد. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا تفوت عليهم الآية أو الرواية إلا ويطبقون ذلك ويعتمدون ذلك في سلوكياتهم وفي أفعالهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. يبقى عند الصباح إزاي استقبل الصباح عند المساء إزاي استقبل المساء. فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي أو شركي. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا خصت مرجعك. يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا القول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه أو شركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يبقى عند النوم وكذلك عند استقبال بداية اليوم عند استقبال بداية الليل. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يبقى هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكانت الرواية الأولى أنه قال لأبي بكر الصديق: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. دائما كده يعني بننتبه إلى كيفية تحريك مسألة الأسماء والصفات، إزاي نحرك يعني هذا الجانب العبودية لله عز وجل بالأسماء والصفات. وكما قررنا ربنا سبحانه وتعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى إزاي أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان مسألة تحريك الأسماء والصفات في حياة الإنسان، لما بتحرك في حياة الإنسان نقول بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. يبقى نقول إحنا بنقرأ يعني آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن لم نتعلم كيف نتأول إزاي نحن أساسا الآيات دي تبقى أساسا في واقع حياتنا. كما بينا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. قلنا مش هنقرأ هذه الآيات لما نقرأها في المصحف أو لما نستمع إليها في قراءة القارئ في الصلوات، لكن إزاي ده أدعية؟ إزاي أنا الدعاء ده يبقى في واقع حياتي؟ إزاي الأدعية دي تبقى في واقع حياتي؟ يبقى أدعية إحنا دايما كده ندعو بذلك الدعاء، ندعو إحنا بنستشعر بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى نقول نجد رقفة كده، خوف، ذعر، فزع، وجود إن إحنا فعلا يعني أن ننحرف عن طريق ربي المستقيم بعدما لمسنا ذلك الطريق، يبقى في خوف وفي رعب. ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى إحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة، نعمة الطاعة ونعمة الإسلام ونعمة القرآن، حتى لا يأتينا الموت إلا ونحن على طاعة الرب تبارك وتعالى. يبقى نقول القلب في ركفة، في خوف كده، في ذعر، في فزع إن إحنا ممكن ننقطع عن الطريق، وبالتالي لما نيجي ندعو أدعو وأنا القلب قد ملأ بالخوف والفزع أن ننقطع عن ذلك الطريق قبل أن نصل إلى نهايته، وأعبد ربك حتى أتيك اليقين. يبقى إحنا نظل في عبادة وبندعو الرب سبحانه وتعالى أن يتمم علينا هذه الطاعة حتى النهاية، حتى يأتينا الموت. وبالتالي يبقى ترى فعلا إحنا لما بنقول الكلام ده بنجد خوف في القلب، فعلا خايف أن ننقطع عن الطريق، خايف فعلا لما أقول اللهم مقلب القلب ثبت قلبي على دينك، خايف من الردة بعد الإيمان، خايفين من الكلام ده. الدعاء ده أنا بطلب في مطلب أطلبه من ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن فعلا أستشعر بمعنى ذلك المطلب، ولازم أوقع حياتي يصف هذا المطلب. يبقى مطلب إحنا بنطلبه واقع حياتي بيصفه، وبالتالي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى عارفين نعمة الهداية وأن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعمة الهداية، وأنا أخاف أن أنقطع عنها قبل أن أصل إلى المنزل، قبل أن أصل إلى نهاية الطريق. لكن في الواقع كده اللي احنا بنراه من أحوالنا إن احنا كده بنأمن تماما، احنا سايرين على طريق مستقيم خلاص بنأمن، وكأن يعني مسألة وقت احنا سايرين إلا خلينا نحارب إلا خلينا نقطع، فنجد إن القلب لا يعلق عند ذلك بالرب المعبود ولا يتوقع على رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك يبقى الإنسان ينتبه، يخشى من حاله، يخشى من حاله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يحركون مسائل الإيمان بالأسماء والصفات. اللهم فاطر السماوات والأرض، نقول يتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات: عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعك، يبقى اللفظ ده أو الذكر ده نقوله عند النوم، نقوله عند استقبال الصباح، نقوله عند استقبال المساء. أعوذ بك من شر نفسي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني نقول لأن الإنسان إن كف شر النفس عن النفس فهي صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي، نعم إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى نقول النفس كده ممكن يكون تأمر الإنسان بالمعصية، تأمر الإنسان بالمخالفة، نقول تأمر الإنسان بالكسل، بالفطور، أي صورة من الصور، هذه نفس أمارة بالسوء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أعوذ بك من شر نفسي، نقول هذه نفس من هذه الأنفس التي يملكها ربنا سبحانه وتعالى، هو المتكفل بتصريف هذه القلوب سبحانه وتعالى، ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، من شر الشيطان وشركه، حبائل الشيطان، مصائد الشيطان، قلنا الأدوات بقى اللي يضعها الشيطان في الطريق حتى يستحوذ من خلالها على الناس، وشر الشيطان وشركه أو شركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند أخذ المضجع وبداية استقبال اليوم واستقبال الليل، يبقى لكن كما بينا يبقى فاهمين بنقول ايه، يبقى انا بفهم اقول ايه، مش العبره كده ان انا بنتهي من اذكار الصباح والمساء وبالتالي قلت كل الاذكار ده هي. انا اقول لك قول ذكر واحد بس تعي ما تقول، تعي ما تقول، مش شرط كده لازم اقول الاذكار دي كلها، ذكر واحد يكفيك، يعني ذكر واحد بس، الذكر ده يبقى لابد ان انا استشعره، لابد ان انا اعيش واتعايش مع ذلك الذكر، ليس العبره بقى بالكثره. يبقى الانسان كده بيكثر من الدعاء، نقول دعاء واحد، ركز حتى في دعاء واحد بس، انت المطلب ده وانت بتطلبه يبقى نقول مطلب حي عندي، يبقى نقول فيه حضور وانا اطلب ذلك المطلب. وكذلك ايضا ذكر واحد من اذكار الصباح والمساء، لكن تعي ما تقول، اعي ما اقول ذلك الامر، اعي وافهم هذا المعنى وادرك المعنى واستشعر واعيش واتعايش مع المعنى الذي نتعلمه من خلال هذه الروايات. كذلك ايضا كما يقول ابو هريره رضي الله عنه فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول: اذا اصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، يبقى على ذلك نقول الأمور، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، إنسان كده دايما يعترف بالعجز وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وبك نحيا وبك نموت. الله عز وجل يعني كما وهب لنا الحياة هو الذي قضى علينا بالموت، وكل نفس لها أجل مسمى معلوم، إذا أتى ذلك الأجل انقطع الإنسان عن الدنيا، فبك نحيا وبك نموت، بيد الله سبحانه وتعالى مقاليد الأمور، يدبر الأمر سبحانه وتعالى ويصرف هذه الأمور وفق هذه الحكمة، حكمة الرب سبحانه وتعالى. وإليك النشور، قلنا دائما إليك النشور، المرجع والمآل إلى الرب سبحانه وتعالى، المرجع والمآل إلى الرب سبحانه وتعالى. دائما إحنا ما بنغفلش عن تذكر أمر الآخرة، ما بنغفلش أبدا عن أمر الآخرة. الرؤية بالنسبة للآخرة رؤية واضحة، يعني احنا بنرى الآخرة دوما كده، نقول حتى في طلب الإنسان للمعايش لا نغفل عن طلب الآخرة. يبقى كأن في أي لحظة كده أسألك ماذا تطلب، يبقى احنا نطلب الرحمة والرضوان، نطلب الآخرة، يبقى أين تذهبون، احنا بنذهب إلى الآخرة. فرؤية الآخرة دي رؤية واضحة، رؤية واضحة، والدنيا دي عبارة عن عرض، يبقى دي دار ممر إلى هذا المقر، يبقى كده نقول معبر، احنا بنعبر عن طريق الدنيا الى الاخره. فكل شيء بيذكرنا، نقول في استقبال الليل، استقبال النهار، عند النوم، وهكذا كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يبقى كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استقبال الليل والنهار. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، قال: أعتق الله أربعة أو ربعها من النار، فمن قلا مرتين أعتق الله نصفها، فمن قلاها ثلاثا أعتق ثلاثة أرباع، فإن قلاها أربعا أعتقه الله من النار. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله أربعه من النار أو ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق ثلاث أرباع، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. الذكر ده بنقوله أربع مرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه بيشهد الدنيا بأسرها، يشهد الدنيا، يشهد جميع الخلائق، يشهد جميع الخلائق بأنه موحد لله تبارك وتعالى، أنه موحد لله تبارك وتعالى. بنحتاج قلنا ولن أنا بنسمع نفسي ونسمع جميع الخلق، يعني من حجر أو شجر أو غير ذلك، الكل يسمع أنني موحد لله تبارك وتعالى، وأرفع ذلك الصوت بهذه الشهادة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. الصباح والمساء، هذه من أذكار الصباح والمساء، بنقولها في الصباح ونقولها في المساء. وكما بينا نقول هذا القول ونحن نستشعر المعاني، نستحضر المعاني، القلب حاضر في يقظة وليس في غفلة. وبالتالي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: إن مات من يومه، إما بعد القول ده أو مات من ليلته، بعد هذا القول دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع التعليق بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.